اللهم صل وسلم. الحديث عندك وشون؟ نقرأ ألف لام ميم تنزيل. هذا عندي متأخر، هذا مو موجود عندي هنا، متأخر في آخر الباب. عندكم موجود الحديث هذا؟ كل النسخ مو موجود، اختلاف الترتيب. طيب لعله يأتي عندنا. نعم كش بعده. وعن الصوت، عشان كان الصوت مبارح، لو بس الصوت مبارح مرة، لو الميكروفون قصي، لو تبعد عن الصوت، أقول الصوت مبارح شوي. واضح لكم الصوت؟ ها الصوت كان يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. باب الجمعة. عن سهل بن سعد وهو أبو العباس الساعدي صحابي جئته في سنة 88 هجرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة. فذكره رحمه الله لمناسبة ذكر المنبر، وأن المنبر كان معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يخطب عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لما أراد أن يعلمهم الصلاة كبر عليه الصلاة والسلام وكبر الناس وراءه على المنبر مرتفع على الدرجة الأولى لأجل أن يروه. ثم ركع وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، فنزل القهقراء. لما أراد السجود فإنه لا يمكن السجود في أصل في المنبر لأن الدرجة لا تسعه، ولهذا نزل في أصل المنبر أي على الأرض، كما في رواية عند البخاري أنه يعني في الأصل الذي على المنبر وهو الأرض. ثم عاد حتى فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام، هو يفعل هذا في كل ركعة، ثم قال: إنما فعلت هذا، فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. في كما تقدم التعليم بالفعل، وهذا وقع في أخبار يعني الصحابة رضي الله عنهم، وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم بالقول والفعل، وفيه إشارة إلى المنبر وأنه يخطب عليه في المناسبات والأمور العارضة في يوم الجمعة والعيدين ونحوهما. وفي لفظ: صلى عليها أي على المنبر ثم كبر عليها أي على المنبر ثم رفع، ويعني من الركوع وهو عليها فنزل القهقرى. فنزل القهقرى عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم أنه أي على الأرض، أو يعني رجع القهقرى، رجع خلف بدون يعني معنى أنه وهو معطي وظهره إلى الناس، رجع عليه الصلاة والسلام حتى نزل في أصل المنبر ثم سجد على الأرض كما تقدم. وهذا اللفظ للبخاري، وعند مسلم معناه وقال سجد على الأرض أو سجد على الأرض. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية ليبين أنه عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى: ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. وفي هذه الرواية ذكر أنه صلى عليها أي على المنبر، وفيه أنه لا بأس من الارتفاع للحاجة، وأن هذا من الأمر المسنون عند الحاجة، وإلا فارتفاع الإمام عن المأموم هذا لا يشرع، على خلاف في هذا، لكن إذا احتاج الإمام أن يرتفع لأجل أن يراه الناس، لأنه ربما يحجز الصف الأول من خلفه فيرتفع فيراه من خلفه من الصفوف الأخرى فيرون صلاته بالفعل، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد يراه صف دون صف، فلأجل هذا ارتفع عليه الصلاة والسلام. وهذا للتعليم، ولهذا لما قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فمن فعله لغير هذا السبب فقد خالف السنة، فهذا قيد مهم، فلا يستدل به على ارتفاع مطلقا، لا، إنما يستدل به على ارتفاعه عليهم، ارتفاعه في مكان لأجل التعليم. وهذه العلة معتبرة، هذه العلة معتبرة، ولهذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام: فمن صنع مثل ما صنع فلا بأس بذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم جمعة فليغتسل. غسل يوم الجمعة جاءت في أخبار كثيرة، والجمهور على أنه مستحب، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب. وجاء أيضا ثبت هذا عن أبي هريرة كما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة. والجمهور على أنه مستحب، ولهم أدلة في هذا، وثبت أيضا في الصحيحين من حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وثبت أيضا هذا المعنى حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك في حديث قصة عثمان مع عمر، يعني من رواية ابن عمر لما جاء وعثمان وعمر يخطب فقال له: على ما تتأخرون؟ قال: يعني إنه شغل هذا اليوم فتوضأت ثم أتيت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني تتوضأ الوضوء، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، فريع عند ابن خزيمة كان يأمر من أتى الجمعة، كما في اللفظ الآخر من أتى الجمعة، وجاء من الرجال والنساء وأنه يغتسل، والجمهور على عدم الوجوب لحديث عمر رضي الله عنه حيث أن عثمان لم يغتسل ولم يأمره بالرجوع ويغتسل، فلو كان واجبا لا أمره. وقيل لا يلزم من عدم الوجوب، واستدلوا أيضا بالحديث المشهور من رواية الحسن عن سمرة، وجاء من رواية أنس، وله طرق: غسل من اغتسل فبها ونعمة، ومن توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن أصرح الأدلة أو من أصحها ما رواه مسلم من حديث مريرة بلفظ أنه من اغتسل يوم الجمعة وفيه فأنه غفر له ما بين الجمعة وزيارة ثلاثة أيام، في لفظ آخر عند مسلم: من توضأ يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة، وذكر هذا الفضل. هذه الأحاديث فيها دلالة على ما دل ما قال الجمهور، أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا مهنة أنفسهم وكانوا يأتون إلى الجمعة، وربما سطعت منهم أرواح لأنهم أصحاب عمل وأصحاب عمل وأصحاب بساتين، فقال عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم ليومكم هذا. فهذا فيه إشعار وقوة الخبر ودلالة ربما تدل على عدم الوجوب، وإن كان واجبا فإنه يجب في حالة خاصة، وهو إذا كان صاحب عمل ومهنة وربما ثارت الرائحة حينما يدخل المسجد والمسجد يكون مسقوفا، وخاصة في أيام الحر أو في غيرها أيضا، فربما تخرج الرائحة المؤذية للناس، والمسلم لا يجوز له أن يؤذي إخوانه، ولهذا يؤمر من أكل ثوما وبصلا أن لا يشهد الصلاة حتى لا يؤذي إخوانه. ولما كانت الجمعة متعينة واجبة فالواجب عليه أن يتنظف لها، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو وجوبه لمن كان صاحب مهنة ولو لم يغتسل لآذى إخوانه، وهذا واضح بين، لكن الكلام وجوبه مطلقا، والجمهور على عدم وجوبه كما تقدم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل النبي والنبي يخطب يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان. فيه دلالة على جواز مخاطب خطاب الإمام المأموم الخطيب المأموم، بخلاف الذي يستمع فإنه عليه أن ينصت ولا يتكلم، أما الخطيب فإنه في هذه الحالة يقطع خطبته ويخاطب من أراد، إما أن يبين له أمرا كما وقع في هذا الخبر، إلا في أحوال خاصة كما وقع في ذلك الرجل الذي كلم النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يستسقي لهم، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. في دلالة على تأكد ركعتي التحية، وأيضا فيه شاهد لما تقدم، وأن ركعتي التحية تصلى ولو كان الوقت وقت نهي، فإذا كانت تصلى والإمام يخطب في هذا المقام العظيم ويشغل عنها في عن الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقطع الخطبة ويقول: هل صليت ركعتين؟ ثم يأمره بها، ففي دلالة على أنها تصلى في أي وقت إذا دخل المسجد، لأنها من ذوات الأسباب. جاء في اللفظ الآخر صحيح مسلم: وتجوز فيهما، وتجوز فيهما، وأنه يخففهما. وفي رواية عندهما: فصلي ركعتين، فصلي ركعتين، لأنه، وهذا واضح في قوله: قم فاركع ركعتين، لكن زين زيادة البيان: فصلي ركعتين، وأن هذا هو أقل ما يتنفل به، خلافا وقول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا يجوز التطوع بركعة، وإن كان هذا في تحية المسجد، لكن عموما سواء كان تحية المسجد أو نفلا مطلقا فلا يكون أقل من ركعتين، و لا يزيد على، فإن كان الوقت وقت نهي فلا يزيد عن ركعتين، أما إذا كان الوقت ليس وقت نهي فله أن يصلي ما شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة: فإن الصلاة محظورة مشهودة، فصلي حتى يستقل الظل بالرمح، هذا من ارتفاعها إلى ما قبل الزوال. وكذلك أيضا ذكر له الصلاة من بعد، ذكر له الصلاة في سائر الأوقات، وأنه يصلي ويمسك في أوقات النهي، فدل على أنه لا بأس أن يزيد على الركعتين، أما في وقت النهي فيكتفى الواجب هو الاكتفاء بالركعتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا لفظ قال الحافظ رحمه الله إنه لفظ النسائي، والذي في الصحيحين كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس عليه الصلاة والسلام، يخطب خطبة يجلس بينهما، يجلس كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما، وفي الحقيقة بمعنى هذا لا فرق بينهما، يعني من جهة المعنى هنا قال وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قوله هنا يخطب خطبتين يجلس بينهما واضح أنه يكون قائم. وفي رواية النسائي صرح بقول صرح بهذا وهو قوله قائم، لكن المصنف رحمه الله الذي التزمه هو رواية الصحيحين، رواية الصحيحين. وجاء أيضا هذا المعنى من حجاب بن سمرة عند مسلم أنه كان يخطب ثم يجلس ثم يخطب قائما كما تصنعون اليوم، كما تصنعون اليوم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث ابن عبد الله بن عمر في دلالة على وجوب هاتين الخطبتين، وأنه يخطب قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني وصلي، هذا هو ظاهر السنة، وهذا وقع فيه خلاف. وأيضا الجلوس بينهما هل هو واجب أو مستحب فيه خلاف، وظاهر السنة أنه يجب الجلوس بينهما، قيل لا يجب الجلوس بين الخطبتين، فلو فصل بينهما بسكوت وهو قائم فإنه أو أنه أنهى الخطبة الأولى ثم بعد ذلك شرع في الخطبة الثانية فيجوز، وهذا فيه نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة وخطب الناس وجلس بين الخطبتين وقال صلوا كما رأيتموني وصلي، ثم نعلم أن القاعدة في هذا الباب أن صلاته عليه الصلاة والسلام لجميع الصلوات وهو هي بيان لما أجمل في الكتاب العزيز، والقاعدة أن المجمل أن المبين له حكم أن المبين له حكم المبين، ودام أن المبين المجمل واجب فكذلك المبين واجب، كمثل كثير من الأحكام اللي جاءت في الشريعة في الزكاة وغيرها فإنها تجب، هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، يعني لغوت أي كانت جمعتك ظهرا. وهذا ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال ومن لغى فلا جمعة له، المعنى أنه يذهب أجر الجمعة وإن كانت تجزئ عنه. واختلف في قد لغوت، والأقرب أن يفسر بما في اللفظ الآخر لأن أحسن ما يفسر به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان يلزم من هذا أنه لغى بمعنى قال قولا فيه لغو، لكن معنى اللغو هنا أنه لا جمعة له من جهة الفضل، أما من جهة الإجزاء فإنها مجزئة، ولذا فإنه ينصت يوم الجمعة ولا يتكلم. وقد وردت في هذا أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه الإمام أحمد من طريق مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني حديث ابن عباس الذي يقول لصاحبه أنصت يوم الجمعة كالحمار يحمل أسفارا. وجاءت أيضا أنه حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود يحضر الجمعة الثلاثة نفر ثم فصلهم عليه الصلاة والسلام، وذكر إنها أنه من يحضرها وهو لاغ وأنه هذا يكون آثما بهذا الفعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، ثبت في الموطأ بإسناد صحيح في الساعة الأولى هو واضح من الخبر لأنه قال بعد ذلك ثم راح في الساعة الثانية، فعلم أن قوله ثم راح أي راح في الساعة الأولى. وصرح بهذا المضمر في الرواية الأخرى وهي رواية صحيحة قال فكأنما قرب بدنه، وفيه فضل الرواح في هذه الساعة. اختلف في الساعة الأولى هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو أنها قبل خروج الإمام بلحظات كما يقول مالك، والصواب أن إما أن يقال بعد طلوع الفجر أو يقال بعد طلوع الشمس، والأظهر والأقرب أنه بعد طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس هذا من وقت الفجر، وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، ولهذا لو قيل إنه من طلوع الفجر فإن من أراد أن يستعد للجمعة فليستعد الجمعة والفجر، وأن يروح أن يكون رواحه لصلاة الجمعة وصلاة الفجر، وقال من راح للجمعة، وهذا في الحقيقة راح إلى صلاة الفجر. ثم في قوله ثم راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الأولى، وإن كان أول اليوم يعني من طلوع الفجر، لكن النصوص تفسر بعضها بعضا، وذلك أن وقت الفجر كما تقدم إلى طلوع الشمس، وفي حديث جابر عند أبي داود بإسناد صحيح يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا سواء كان اليوم 15 ساعة أو كان 12 ساعة، فإنه هذا بحساب الساعات اللي يعني الساعات الآفاقية، أما هذه الساعات التعديلية فالجمعة يوم 12 ساعة، فإذا طال النهار يكون بحساب الساعات المعروفة نحو من ساعة وربع أو ساعة وثلث، وإذا كان 12 ساعة مثلا فإنه يكون يعني قريب من هذا، بمعنى أنك تقسم من طلوع الشمس إلى زوال الشمس تقسمه 5 ساعات، 5 أو 5 أقسام، فإذا كان مثلا من طلوع الشمس إلى زوالها مثلا 6 ساعات يكون كل ساعة يعني يكون كل رواح من الساعة الأولى نحو ساعة ويزيد نحو 15 دقيقة مثلا، وإذا كان مثلا 7 ساعات كذلك، وهذا على رواية الصحيحين وأنه قدم بدنة وبقرة وكبشا ودجاجة وبيضة أنها 5، وإن زدنا فيها الرواية النسائي البطة والعصفور صارت 7 ساعات، وهاتان الروايتان بالنظر إلى الأسانيد جيدة وأعلها جمع من أهل العلم وقالوا إن المحفوظ هو رواية الصحيحين وأنها 5 ساعات، فعلى هذا يكون الرواح من الساعة الأولى يعني من طلوع الشمس إلى وقت مقدر يقسم من طلوع الشمس إلى خروج الإمام، ثم الساعة الثانية بعد ذلك، ثم الساعة الثالثة، وهكذا الرابعة والخامسة، وهذا يعني من باب التقريب. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة يعني تكون دونه، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الرواح إذا أطلق فإنه يشمل كل غدو سواء كان من أول النهار أو آخره، لكن إذا قرن مع الغدو فالغدو من أول النهار والرواح من آخره، مثل قول عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له نزلا كلما غدا أو راح، متفق عليه. فلما قرن الغدو بالرواح كان الغدو أول النهار والرواح هو آخر النهار، لكن إذا أفرد الغدو إذا أفرد الرواح وحده فإنه يشمل كل رواح سواء راح في أول النهار أو راح في آخر النهار، ولهذا قال كتب الله نزل كلما غدا أو راح، ولأن فقال من راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، في دلالة على فضل الكبش الأقرن، ويضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين كما في حديث أنس في الصحيحين. من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام فيكون من جاء بعد ذلك ليس من أهل هذا الفضل وليس ممن يكتب في الصحف، لأن الملائكة يستمعون الذكر. عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه وهو الأسلم توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه ورحمه، وكان من أسبق الناس وله قصص في هذا معروفة في السيرة، وكان من أصحاب الشجرة بيعة الشجرة رضي الله عنه، قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، هذا قيد للظل الذي يستظل به ليس نفيا للظل، إنما هو هناك ظل لكن ليس ظلا كبيرا ليس ظلا تواسعا يمكن يستظل به، لأن الشمس في هذا الوقت وخاصة في أمشدة الحر يكون الظل قصير ويكون قليل فلا يستظل به. وهذا الحديث مما جرى فيه الخلاف هل تكون الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال، الجمهور يقولون بعد الزوال، وذهب أحمد رحمه الله في نهاية المشهورة أنه تجوز قبل الزوال قريبا من الزوال، وفي رواية مرجوحة ضعيفة أنه يجوز أن تصلى وقت صلاة العيد لكنها رواية ضعيفة، إذا قيل بذلك فتكون قريبا من الزوال، والجمهور أنها تصلى بعد الزوال قالوا، ولا حديث صريحة في هذا. وهذا الحديث لا دلالة فيه أنها تصلى قبل الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر خطبة، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وفي حديث الحكم الحزن الكولفي أنه قال اتكى على عصا عود ثم عود ثم خطبنا كلمات خفيفات مباركات. وكذلك جاء في حديث عمرو بن العاص وأن خطبته كانت قصدا وصلاته كانت قصدا عليه الصلاة والسلام. فلذا قد يكون خروج بعد الزوال فيخطب ويصلي ولا يكون هناك ظل كبير أو طويل يستظل به، ويدل له حديث البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة بعدما تميل الشمس وقال وفي لفظ قال كنا نجمع ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفجر. وهذا في الحقيقة هذه الرواية توضح تلك الرواية، فذكر المصنف لهذه الرواية بعد تلك الرواية يعني مناسب جدا، لأن هذه تفسر الرواية الأخرى، لأن حديث واحد. وحتى لا يفهم من قول ليس للحيطان ظل مستظل به أنه دخل قبل الزوال وبعد ذلك زالت الشمس وهو يصلي أو يخطب، فلهذا كان ظلا لا يمكن يستظل به. فجاءت الرواية الصريحة عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي، بمعنى أنه يكون في ليس مما يستظل به. وهذه رواية صريحة. وكذلك أيضا حديث أنس عند البخاري أنه كان يصلي حين تميل الشمس. وجاء في صحيح مسلم جابر أنه قال كنا نصلي معنا الجمعة ثم نرجع إلى رواحينا فنريحها وذاك حين تزول الشمس. وهذا في الحقيقة مجمل لا دلالة فيه أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام قبل الزوال. محتمل أنه يعني ذكر ذلك لأنه مباشرة يصلي بعد الزوال، وكانت خطبته قصدا صلوات الله وسلامه عليه ثم يصلي، فيكون لم يتبين ميلانها بيانا واضحا. وربما يكون على أحد القولين أنه عليه الصلاة والسلام ربما صلاها قبل الزوال، هذا محتمل. البخاري جزم أن صلاتها لا تكون إلا بعد الزوال، وذكره عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك ما صح عن علي رضي الله عنه جمع من الصحابة أنه صلاها بعد الزوال رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفجر يوم الجمعة ألف لام من تنزيل السجدة ولا تعالى على الإنسان. يمكن الحديث أحاديث ما فيها ترتيب، لكن إخواني تتبعون الأخبار فهي متقاربة يعني متضحة، لكن نسخ مختلفة. وفيه دلالة على مشروعية قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، وذكر هذا الخبر وإن كان في صلاة الفجر، لكن مناسب من جهة أنه في يوم الجمعة. وفي حديث ابن عباس وابي هريره انه كان يقرا الجمعه والمنافقون، فكان يقرا هاتين السورتين عليه الصلاه والسلام ويقول يعني المنافقون على الحكايه لهذه السوره. وكذلك ايضا جاء في حديث النعمان بن بشير انه عليه الصلاه والسلام كان يقرا بسبح والغاشيه، ايضا سبح والغاشيه، فهذه كلها كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند الطبراني أنه كان يقرأ الجمعة فيحرض المؤمنين ويقرأ سورة المنافقون فيفزع المنافقين عليه الصلاة والسلام. فذكره رحمه الله لأجل هذه المناسبة كما تقدم. باب العيدين. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وهذا الحديث له شواهد كثيرة من حديث أنس وابن عباس وجابر والبراء وأبي سعيد الخدري، وهو كلها في الصحيحين، فهو متواتر عن هؤلاء الصحابة، عن ابن عمر وأنس وأبي سعيد وجابر وابن عباس، كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يصلي العيدين قبل الخطبة صلوات الله وسلامه عليه. وحديث نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. أيضا كذلك هذا حديث البراء بن عازب أنه خطبهم بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام وفيه الخطبة للعيدين فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن صلى نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وجاء أيضا في الصحيحين حديث أنس أنه قال من نسك قبل الصلاة فليعيد نسكه وفيه دلالة على أن النسك في ذلك اليوم يكون بعد الصلاة ولا يكون قبلها وأن من نسك قبل ذلك فلم يقع في موضعه. ولهذا في حديث أبي وقف قال أبو بردة بن نيار وهو هانئ بن نيار مات عام الجماعة سنة 40 و41 رضي الله عنه، وخال البراء بن عازب قال يا رسول الله، فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب هو بالحارث يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة أي ذبحها قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فاستعجل رضي الله عنه لكأجل أن يطعم ويطعم فاجتهد، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي من باب المسارعة واجتهد رضي الله عنه، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فقال شاتك شات لحم يعني ليست شات نسك لأنها ذبحت قبل وقتها، وشرط ذلك أن تكون بعد ذلك بعد الخطبة وبعد الصلاة. قال يا رسول الله فإن عندي عناقا هي حب إلي من شاتين فتجزي، قال تجزي أي تكفي أو تجزئ من الإجزاء أو تجزي من الجزاء وهو الكفاية أو تجزئ من الرباع من الإجزاء، والمعنى متقارب، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، أو يقال أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. والجمهور على أنه خاص بأبي بردة هانئ بن نيار، واختار شيخ الإسلام أنه ليس خاصا به بل كل من أشبه حاله، وأن قولا تجزئ بعدك أي بعد حالك وأن من كانت حاله حال أبي بردة هانئ بن نيار فإنه لا بأس فتجزئه العناق ولو كانت دون السن الواجب في الأضحية، لأن السن الواجب في الأضحية إذا كان من المعز فله سنة، ومن الضأن 6 أشهر، ومن البقر 2 سنين، ومن الإبل 5 سنين، يعني ما تم له هذا السن. وقال ما معناه إنه ليس في الشريعة تخصيص شخص بعبادة، ليس في الشريعة، فلم يكن في الشريعة تخصيص إنسان بعبادة، هذا هو الأصل، إلا لشيء خاص وإلا في الأصل عموم الأحكام، فلا يقال هذا خاص به. حتى إن بعض أهل العلم في حديث أبي خزيم ثابت لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما باشترى أعرابيا أو قعودا من أعرابي، وفيه أنه بعد ذلك أنكر أنه باع النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد اشترى منه، فأكبر الصحابة الأمر فقال من يشهد لك والنبي قد اشتراه، والصحابة لم يكونوا قريبين منه ولم يسمعوا ذلك، فوقف الصحابة رضي الله عنهم وتهيبوا ولم يدروا يعني ماذا يقول لهم عليه الصلاة والسلام. فقال خزيمة بن ثابت أبو خزيمة ولا خزيمة لما نعم خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال أشهد يا رسول الله أنك قد اشتريته قال بما تشهد وما حضر؟ قال بتصديقك يا رسول، يعني نصدقك في خبر السماء فلا نصدقك مثل هذا، فجعل شهادته بشهادة رجلين. بعض العلماء ولعله ذكرها أبو داود رحمه الله أنه أحيانا ربما تجعل شهادة الرجل بهذا المعنى، وأنه يقضي بشهادة واحد، وهذا له نظائر في الشريعة مع وجود القرائن له، ولهذا يعني باب الفصل في الحكم غير باب الإثبات والتوثق في أول الأمر، أما عند الفصل فالقرائن والدلائل، فكل ما يبين الحق فهو بينة قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. عن جندب بن عبد الله قال جندب وجندب صحابي جاء توفي سنة 64 الهجرة كما ذكره في الكاشف الذهبي رحمه الله، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب، مثل ما تقدم أيضا مع الحديث الأخرى أنه صلى ثم خطب عليه الصلاة والسلام ثم ذبح، وأن هذا هو الواجب. وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، لأنها لا تجزئ عنه، ولأن يعني بمعنى أنها شاة لحم كما تقدم في حديث البراء. ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، وفيه دلالة على أن العبادة الواجبة، أن العبادات الواجبة لا أن نسيانها فإنه ليس مخولا لأن يقال إنه لما نسيها أو نحو ذلك أنه يكفي ذلك، فالواجبات لا بد من الإتيان بها أو أن يؤتى ببدل عنها أو جابر لها، بخلاف الأمور المحرمة نحو ذلك فإنها تجتنب. ولذا الركعة إذا نسي ركعة وجب عليه أن يأتي بها، فالعبادات الواجبة لا بد أن يؤتى بها، وهذا مع إمكان ذلك، مع إمكان ذلك. فمن مثلا صلى بغير وضوء يجب عليه يصلي ولا يقال يجب أن يعيد الصلاة، ولا يقال إن نسيانك، فالنسيان لا يؤثر في هذه العبادات كما تقدم، بل يجب ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه إلا، لكن هذا مع الإمكان، هذا مع الإمكان. أما إذا ترتب عليه مشقة أو ضرر ففي هذه الحالة يعفى عنه على الصحيح. فمن مثلا جهل وجوب الصلاة مثلا أو جهل شيئا من أحكامها وكان مثله يجهل بعيد عن بلاد المسلمين توه أسلم فلم يصم رمضان مثلا سنوات أو لم يصلي سنوات وهو معذور في ذلك لأنه ليس عنده من يعلمه ولم يتمكن من الهجرة ثم جاء فأخبر أنه مسلم فعلم وجوب الصلاة مثلا، فإنه لا يؤمر بإعادة ما مضى على الصحيح خلافا للجمهور. وهذا أيضا قول عند الأحناف في بعض الصور وهو قول تقي الدين رحمه الله. ولذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود في ذلك الذي جاء وصلى ولم يحسن الصلاة وقال رجع فصلي فإنك لم تصلي، والظاهر أن هذه صلاة وأن هذه هي صلاته كان يصليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية. والقاعدة هذه لها أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا، حديث عدي بن حاتم في الصحيحين وحديث سالم سعد في الصحيحين في الذين كانوا يأكلون حتى يتبين خيط الأبيض، يضع خيط أبيض وخيط أسود فيأكل حتى يتبين هذا الخيط الأبيض وخيط من الخيط أسود، ولم يتبين لهم حتى نزل قوله من الفجر فعلموا أنه أراد بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمرهم بقضاء الصوم السابق. وكذلك قصة حمنة، قصة تلك المرأة التي جاءت وقالت يا رسول الله إني أحيض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة وأن لها سبع سنين وهي لا تصلي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه استحاضة وليست حيضة، ولم يأمرها بإعادة ما مضى من الصلوات تركتها وقت الاستحاضة تظن أن حكم الحيض أو أن خفي عليه الأمر، إلى غير ذلك من أدلة وردت في هذا الباب. أما إذا كان في الإمكان مثل إنسان جاء يسأل ولم يكن يؤدي هذا الواجب ففي الوقت نأمر، ولهذا أمر النبي الإعرابي يعيد الصلاة في وقتها لأنه يمكن، فالمأمورات لا تبرأ الذمة إلا بأدائها. أما المنهيات وهذا مع الإمكان، هذا مع الإمكان. أما المنهيات فإن حينما تقع في هذه الحالة لا يؤثر النسيان، فإن النسيان مؤثر في سقوطها، فمن صلى في ثوب النجس ولو كان في الوقت فصلاته صحيح ولا يؤمر بإعادة الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا من هذا أن لما ذبحوا قبل الصلاة أمره يعيد لأن الوقت لا زال موجود، الوقت لا زال موجود، فأمره يعيد الذبح قبل بعد الصلاة لأن وقتها هو في هذا هو بعد الصلاة والخطبة. عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. هذا اللفظ ليس عند البخاري عند مسلم، قوله بلا أذان ولا إقامة هذا لفظ مسلم، ولهذا لو أن المصنف رحمه الله يعني قيده أو قال وزاد مسلم لكان أحسن. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم أن هذا هو المشروع في الخطبة، هو حث الناس ووعظ الناس وتذكيرهم ووصيتهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم مضى حتى أتى النساء، وأنه يشرع يجعل للنساء نصيب إذا كنا لا يسمعن، أما إذا كنا يسمعنا مثل اليوم يكون المكبر يصل إليهن. في هذه الخطبة في هذه حالة الخطبة للجميع، فوعظهن وذكرهن. ولهذا عليه يخص الخطيب النساء ببعض الكلمات التي يحتجن إليها، وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطم جهنم. فقالت امرأة من سطة النساء، قيل من سطة النساء يعني من عدية القوم، وقيل من وسطهم من الوسط من وسطهن، وليس المعنى أنها من عليتهن، إنما هي امرأة في وسط النساء. ويدل عليه رواية أخرى عند أحمد والنسائي من سفلة النساء، هذه هكذا جاءت الرواية، سفعاء الخدين. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعلنا تصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. وفيه دلالة على أن المرأة يشرع أن تتصدق الرجل من مالها، وأنها لا تستأذن زوجها، وأنها تتصرف في مالها ولا يحتاج أن تستأذن زوجها في ذلك. أما حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: أي امرأة ملك زوجها عصمتها لا يحل لامرأة أن تتصدق من مالها بعد أن يملك زوجها عصمتها، فهذا الحديث شاذ. وهذا الحديث شاذ أيضا كما يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. و يشبه أيضا الحديث الآخر في قوله في الحديث الآخر بريدة أنه قال في خاتم الحديث أنه حلية أهل النار، أنه شاذ لحديث صحيحين: التمس ولو خاتم من حديد. أيضا وكذلك ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه حديث شاذ. وهذه قاعدة يجري عليها أحيانا في الأحاديث التي تكون مخالفة لرواية الصحيحين، وبعضها لم تأول هذه الأخبار. في الجملة الأخبار واضحة وبينة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء أن يتصدقن، ولم يأمرهن أن يستأذن، فلم يقل لهن استأذن أزواجكن في وقائع عدة، وكن يتصدقن ويلقين الخواتم والأقراط في ثوب بلال رضي الله عنهن جميعا. وكذلك أيضا في الصحيحين أن ميمونة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أما شعرت أني اعتقت فلانة، يعني لأمة كانت لها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وفي رواية عند النسائي: أما لو اشتديت بها ابنة أخيك من رعاية الغنم، من رعاية الغنم. ولم يقل لها عليه الصلاة والسلام: لماذا لم تستأذنيني؟ وهذا كله يدل على أنها تصدق بمالها، وهذا هو الأصل أن لها الحرية في مالها، وأنه لا يجوز أن يحجر عليها أو أن يمنعها كالرجل سواء بسواء، هذا هو الأصل والقاعدة. عن أم عطية نسيبة الأنصارية، هذه أم عطية نسيبة، وفيه أم عمارة نسيبة أيضا، كلاهما هذه نسيبة وهذه نسيبة على ما ذكره بعضهم، وهي أن هذه نسيبة بنت كعب، وتلك نسيبة أم عمارة وهي أم عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء. نعم، وكلاهما ظهن بنت كعب قالت: أمرنا أن تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، العواتق التي عتقت من الخدمة بمعنى أنها أدركت وفي أول بلوغها، وذوات الخدور من الفتيات التي يعني لا يبرزن. وأمر الحجر أن يعتزلن مصلى المسلمين، وأنه يشرع للمرأة أن تخرج ولو كانت حائضا. ولهذا قالوا في لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدري حتى نخرج الحجر، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وأمر يعتزلن مصلى المسلمين، مصلى المسلمين يعني وقت الصلاة، هذا هو الأظهر والأقرب. ليس المعنى أن المصلى له حكم المسجد، لا، الأقرب والله أعلم يعتزلن المصلى يعني حتى لا يضايقن أخواتهن، لأنهن لو كن في المصلى فقد يضايقن المصليات، وإلا فالمصلى لا يأخذ حكم المسجد. ولهذا لم يعرف أن المصلى في عهد عليه السلام كان يحفظ كما يحفظ المسجد، ولهذا ربما كان يمر للدواب وأيضا يطرق، فلو كان حكم المسجد لا حفظ كما تحفظ المساجد. فالمراد يعتزلن المصلى يعني وقت الصلاة، فيكن في مكان منعزل والمصليان والطاهرات اللاتي لسنا من الحيض مع اللاتي هن في ذلك وقت كنا ممن كنا في حال الحيض يبتعدن عنهن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. نعم. باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه مشروعية صلاة الكسوف عند وجود الكسوف. يقال خسفت الشمس وكسفت الشمس، ولا يكفي مجرد الخبر عن ذلك، فإذا قيل إنه ستكسف الساعة الفلانية وحال دونها غيم فلم نره فإن لا نصلي، لأنه معلق بالرؤية، وهذا مثل هلال رمضان لا نصوم حتى نراه، ولو أخبر أنه سوف يولد في هذه الليلة لكن لم نره حال بينه وبين شيء، وكانت الليلة ليلة 30 فإن لا نصوم حتى نستكمل عدة أو نرى الهلال. كذلك أيضا صلاة الكسوف والخسوف، يعني الكسوف والخسوف للشمس والقمر. وفيه أنه قال الصلاة جامعة، هذا أيضا في حديث عائشة هنا وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا الصلاة جامعة. وفيه أنه صلى ركعتين في أربع سجدات، وهذا ثابت صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث ابن عباس وأسماء وعائشة هنا، فأربعة حديث صحيحين لأنه صلى ركعتين. وفي حديث جابر وعائشة في صحيح مسلم ثلاث ركعات، في حديث ابن عباس صحيح مسلم أربع ركعات، وفي حديث أبي كعب عند أبي داود أنه خمس ركعات، لكن رواية أبي كعب ضعيف. والصواب أنها ركعتان، وما سوى ذلك فإنه وقع وهم، وهذا لا يضر من جهة الروايات لأنه الثابت صلاة الكسوف. أما العدد فقد يقع فيه وهم، ولذا هو الذي اتفق عليه شيخان، أما ما زاد على ذلك فإن الحفاظ جزموا بأنه وهم من راوي، وذلك لأنها صلاة على صفة خاصة لا تشبه الصلوات فوقع فيها الاشتباه. حديث مسعود أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه وما جاء في معناه من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصم أحد ولا يهاده، ولهذا قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وثبت أيضا من حديث المغيرة ومن حديث أبي موسى ومن حديث ابن عباس كلها فإذا رأيتم، فعلق صلاة الكسوف أو الخسوف برؤيته وادعوا حتى ينكشف ما بكم. حديث عائشة رضي الله عنها في هو بسط للحديث المتقدم، وفيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف فقام وقرأ قراءة طويلة، جاء في الرواية الأخرى في صحيح البخاري نحو من سورة البقرة، وجاء عند أبي داود بإسناد لا بأس به من رواية ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة أنه قرأ عن عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه قرأ في الأولى بنحو من بقرة وفي الثاني بنحو من آل عمران، ثم بعد ركع عليه الصلاة والسلام ركوعا طويلا دون قيامه، ثم بعد ذلك رفع وقرأ الفاتحة وقرأ سورة، ثم بعد ذلك ركع وأطال، ثم رفع وأطال على الصحيح، وهذا الرفع يطال أيضا، ثم سجد سجده، ثم قام وصنع في الركعتين الأخريين كما صنع في الركعتين الأوليين، هذا مثل ما وصفت عائشة رضي الله عنها. وقد تجلت الشمس ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، وفي دلالة على مشرد الخطبة بعدها الصلاة فحمد الله وأثنى عليه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يحمد الله في خطب، والصحيح أن جميع الخطب تبدأ بحمد الله خلافا لمن قال إذا كان في خطبة جمعة يحمد الله، وإن كان في العيدين فإنه يكبر، وإن كان في الاستسقاء فإنه يستغفر، فالأدلة لم تفصل في هذا، والأظهر أنه يحمد الله في جميع الخطب، هذا هو المنقول في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان كما تقدم في الأخبار الصحيحة، وأنهم يدعون الله عز وجل حتى ينجلي ما بهم. ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده تزني أمته. قال بعض العلماء مناسبة ذكر الزنا هنا أن العبد لا يأمن أن يطمس الله قلبه، لأن الزنا سبب لطمس نور القلب كما طمس ضوء الشمس، فاحذر فإنها آية وعبرة، فعليك أن تخشى وأن تحذر حتى لا يطمس قلبك إذا وقعت في هذه الفاحشة. ومعلوم أن الذنوب كما في حديث هريرة الصحيح إذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه، فإن عاد نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين، قلب صاف وقلب قد نكس منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال والله لو تعلمون معنى ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وهذا ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، أربع ركعات يعني في كل ركعة ركوعان، وعلى هذا يتماثل السجود والركوع في صلاة الكسوف، كما أنك تسجد سجدتين فتركع ركعتين فإن لك ركوعين في صلاة الكسوف. ورد في حديث قبيصة بن مخارق فصلوا كأحدث صلاة صليتموها، يعني كأحدث صلاة صليتموها، لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر، والأخبار الصحيحة تدل على ما جاء في حديث عائشة وما في معناه من عبد الله بن عمرو وابن عباس وأسماء رضي الله عنهم. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن حالة الفزع لها حالة خاصة، وقد يكون هذا والله أعلم قبل أن يعلم أن لها أمارات، قبل أن يعلم لها أمارات وأن هذه الأمارات مقدمات لها، محتمل والله أعلم. لكن حالة الشدة وحالة الخوف ليست كحالة الأمن والإطمئنان. حتى أتى المسجد فقام صلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت يفعله في صلاة قط. وحديث أبي موسى مفسر بالأخبار الأخرى، وأنه ركوعان في كل ركعة، ثم قال: إن هذه الآيات يرسلها الله عز وجل لا تكون موت أحد ولا لحياته. سد الباب عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما كان بعضهم حديث عهد بإسلام، فلهذا أراد أن يسد الباب لأجل أن لا يقع في القلوب شيء، ولكن الله يرسلها يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا إلى ذكر الله، لفظ الآخر إلى الصدقة. باب الاستسقاء أو باب صلاة الاستسقاء. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حول رداء حين استقبل القبلة، وحين استقبل القبلة. وجاء عند البخاري أنه حول ظهره إلى الناس ثم حول رداءه. فرواية البخاري أنه حول رداءه بعدما توجه إلى القبلة، ورواية مسلم أنه حوله بعد ذلك، ولا منافاة بينه. ويحتمل أنه يعني حينما أراد أن يتجه إلى القبلة قلب رداءه عليه الصلاة والسلام، ثم استكمل تحويله بعدما توجه. وعلى هذا يتفق مع رواية البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام حول بمعنى قلب، حول بمعنى قلب، جعل باطنه ظاهره وظاهره باطنه. وفي حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان عليه جبة فأراد أن يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فثقلت عليه فقلبها. ولهذا أخذ الجمهور بأن المشروع هو القلب، هو المشروع هو أن يجعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها للأمر الذي استقر عليه. وذهب الشافعي إلى أنه المشروع أن يجعل الأعلى أسفل أسفل أعلى بما أراده، لكنه لم يتمكن لأنها ثقلت عليه. والصواب ما عليه الجمهور، لأنه الذي اختاره الله له سبحانه وتعالى والذي استقر عليه الحال. ولذا إذا نوى شيئا عليه الصلاة ونوى فعل شيء فإنه سنة، إذا هم بشيء فإنه سنة، لكن لا يكون سنة مطلقا إلا إذا استقر على همه ولم يجعل له بدل. فإذا هم بشيء وجعل له بدل فالسنة هو هذا البدل، السنة هو هذا البدل. وهذه المسألة منها، هو هم أن يجعل أقليه أن يجعل أعلاها أسفلها أسفلها أعلاها، فلم يعني يستقر على هذا بل عمل شيئا آخر وحصل بدل له، وهو أنه قلب بأنه جعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها. وهذا هو الأظهر وهو المناسب لحال الاستسقاء، من جهة أن الله سبحانه وتعالى يغير الحال من الجدب إلى الخصب. وفي لفظ أتى المصلى، والاستسقاء معلوم أن أكمله أن يصلي الصلاة المعروفة ثم يخطب، وإن كان في الجمعة فإنه كما في حديث أنس، ويجوز الاستسقاء بمجرد الدعاء. وهذا في حديث عمير أبي اللحم أنه عليه الصلاة والسلام استسقى عند أحجار الزيت عليه الصلاة والسلام، وحديثه صحيح. استسقى عند أحجار الزيت في مكان هناك سمى أحجار الزيت في المدينة، فاستسقى ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع أيضا من الاستسقاء. واستسقى أيضا في سفرة بالدعاء عليه الصلاة والسلام في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وحديث أنس رضي الله عنه فيه أنه لما دخل ذلك الرجل المسجد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له أنه هلك المال، المال المراد به المال يعني المال اللي هو الحيوانات التي، وهذا هو المراد بهلاكها، ليس الصامت من الذهب والفضة، لأن الهلاك يكون للحيوانات من الإبل والبقر والغنم حينما لا يوجد الخصب ويحصل الجدب. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل وكانت السماء مصحية ليس فيها قطعة سحاب، فجاءت سحابة في وسط السماء ثم انتشرت حتى غطت المدينة فطلب. ولهذا قال صارت مثل الترس الذي يلبسه المقاتل ويعني من أعلى فيغطي رأسه. قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. ثم دخرج من الباب الجمعة المقبلة الحديث. وقيل هل هو ذلك الرجل أو غيره؟ قال أنس فلا أدري. في الرواية الأخرى والرسول عليه قائم يخطب، في دلالة على أن الخطبة عن قيام كما تقدم. فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأمم وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسك عنا. فرفع رسول يديه ثم دعا ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني لم يدعو برفعها بل قال حوالينا ولا علينا، فيزول الضرر ويحصل المصلحة بأن يكون في الأودية ومنابت الشجر والآكام والضراب. فخرج قال نمشي في الشمس. فسألت أنس أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. يقول مصنف الضراب والجبال الصغار أو الروابي الصغار، والآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية. وقوله دار القضاء، يقول مصنف دار عمر الخطاب سميت بذلك، دار عمر الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. وذكر عمر بن شبه رحمه الله في أخبار المدينة أنها كانت تسمى دار قضاء دين عمر، ثم بعد ذلك اختصر واستطيل الكلام فقيل دار القضاء، يعني التي قضي فيها دين عمر رضي الله عنه. نعم. Thank you. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف تصلى عند الخوف، سواء كان خوف من العدو أو خوف من قطاع الطرق من أهل الإسلام، أو الخوف من سبع ونحو ذلك مما يحتاج معه إلى صلاة الخوف. إذا كان القتال مباحا فإنه لا بأس من صلاة الخوف. قال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وحديث ابن عمر وحديث صالح بن خوات هذا فيه بيان تلك الصلاة، وفيه أنه يصلي معه طائفة ثم بعد ذلك تصلي الطائفة الأخرى. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صلى عليه الصلاة والسلام وكبر بطائفة، وطائفة تحرس جهة العدو، وهذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فيصلي ركعة بالطائفة الأولى والطائفة الثانية تحرس ولم يحرموا معه، ثم بعد ذلك إذا فرغ من الركعة الأولى فإن الطائفة التي معه تبقى في صلاتها ثم تذهب إلى مكان الطائفة الأولى ولا تترك موقعها حتى تستلمه تلك الطائفة، والطائفة هذه لا زالت في صلاة، وتأتي وتصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركوع القيام حتى تدركه الطائفة التي تحرس، ثم يصلي بالركعة الثانية فيتشهد بهم ويسلم بهم، والطائفة الأولى أحرم بها وهذه الطائفة سلم بهم، ثم تقضي كل طائفة ركعتها، لكن لا يقضون على التوالي حتى يمسك الثغر. وهل تكمل الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية؟ الأظهر والله أعلم أنها تكمل الطائفة التي معه ثم بعد ذلك تسلم، ثم تستلم المكان من تلك الطائفة، ثم بعد ذلك تقضي تلك الطائفة الأولى الركعة الباقية. وفي رواية البخاري: فقضوا هؤلاء ركعة ثم قضى هؤلاء ركعة. حديث سهل بن حديث صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن السهل بن أبي حثمة، والصواب أنه ليس سهل بن أبي حثمة، سهل بن أبي حثمة صحابي صغير كان ولد عام الثالث من الهجرة، لكن سهل بن أبي حثمة روى حديث صلاة الخوف، فهو رواه وذكره مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في البخاري وجاء في مسلم، في بعضها ذكر صفة صلاة الخوف، في بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه، أما أنه شهدها فلا. ولهذا قال: عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف. وهذه الصلاة صفة أخرى، هذه الصلاة صفة أخرى، وهو أن يحرم بالطائفة الأولى التي معه طائفة تحرس كما في حديث ابن عمر، ثم يحرم بهم الركعة الأولى، ثم يقوم للركعة الثانية، ثم تنوي الطائفة التي معها الانفصال بالنية وهي في مكانها، فتكمل الركعة الثانية، بخلاف الصفة الأولى فإنها بقيت على صلاتها ولم تكمل، بل ذهبت تمسك حراسة الثغر. أما في هذا المكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعة الثانية، وتلك قامت إلى الركعة الثانية ونوت الانفصال، فكملوا صلاتهم، والظاهر أن كل واحد يكمل لنفسه، ثم يسلمون وتنتهي صلاتهم، ينتهون منها، ثم يستلمون المكان من الطائفة التي تحرس، وتأتي وتصلي مع النبي عليه السلام الركعة الثانية، الركعة الأولى وهي الركعة الثانية في حقه عليه الصلاة والسلام، ويطيل القيام الثاني انتظارا لهم، ثم إذا جلس يتشهد فإنهم يقومون لأجل أن يقضوا تلك الركعة، يقومون فيقضون الركعة الثانية، والنبي في التشهد عليه الصلاة والسلام ثم يسلم بهم. هذه صفتان لصلاة الخوف في حديث ابن عمر وحديث عن صالح بن خوات عما شهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إذا كانوا في غير جهة القبلة. وقد يستعمل إذا كان العدو في جهة القبلة أيضا عند شدة الخوف أو انتشار العدو، وذلك أن صلاة الخوف مبنية على الاحتياط والحذر، فكل صفة كانت فيها احتياط من العدو فإنها تفعل. وحديث جابر رضي الله عنه في أنه صفهم عليه الصلاة والسلام صفين، صف يليه وصف بعده، ثم أحرم بهم جميعا وركع بهم جميعا، ثم بعد ذلك سجد هو الصف الذي يليه، والصف الثاني يحرس، وهذا إذا كان العدو في جهة القبلة، يصلي بهم جميعا إذا كان العدو في جهة القبلة، ويصلي بطائفة طائفة في الحراس إذا كان العدو في غير جهة القبلة. هذا هو الأصل، وقد يحتاج إحدى الصفتين لإحدى الجهات لشدة الخوف، فيسجد هو الصف الأول والصف الثاني قائم، فإذا قام هو الصف الأول فإن الصف الثاني ينحدر إلى السجود، فإذا قاموا إلى الركعة الثانية تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر حتى يعدل بين الطائفتين، ثم يصلي بهم ويركع بهم جميعا، فإذا رفع سجد هو والطائفة هو الصف الذي يليه، الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وصار مقدما في الركعة الثانية، والذي كان مقدما في الركعة الأولى الآن ينتظر ويحرس كما كان يحرس أصحابه، فيحرس في حال السجود، ثم إذا رفعوا من السجود انحدر هذا الصف إلى السجود، ثم يتشهد بهم ويسلمون جميعا. وفي حديث ابن عباس أنه لم يتقدموا ولم يتأخروا، بل صلى بالصف الأول والصف الثاني جميعا فركع بهم جميعا، ثم انحدر والصف الأول والصف الثاني قائم، ثم لما رفع الصف الأول النبي عليه الصلاة والصف الأول انحدر الصف الثاني بالسجود، ثم صلى بهم الركعة الثانية ولم يتقدموا ولم يتأخروا. هذا بحسب الحال والحاجة. كذلك أيضا حديث في رواية أخرى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين ركعتين، وهذه رواها البخاري، رواها البخاري ومسلم أيضا، رواها البخاري ومسلم، وفي رواية البخاري أنه صلى بهم ركعتين بطائفة ركعتين، ثم تأخروا ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين، صلى بطائفة ركعتين، فكانت له أربع ركعات ولكل طائفة ركعتين، واختلفوا هل هو عليه الصلاة والسلام سلم صلى ركعتين وسلم بهم، ثم صلى ركعتين وسلم بهم فتكون الطائفة الثانية صلت خلفه الفرض وهو ماذا؟ متنفل. وقيل إنه صلى أربع ركعات أتم الصلاة عليه الصلاة والسلام فلم يسلم، فصلى مثلاً ركعة مثلاً الظهر صلى ركعتين، والطائفة الأولى صلت مع ركعتين ثم سلمت وهو لم يسلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين فأتم الصلاة. وهذه صورة من إحدى الصور، قيل أنه لا بأس أن يتم الإمام الصلاة والذين خلفه يقصرونها، وهذه إن ثبت هذا المعنى فإنه خاص بصلاة الخوف للمسافر، خاص بصلاة خوف المسافر، فيصلي المسافر ركعتين خلف الإمام وهو يصلي أربع. لكن جاء في رواية الحسن عن سمرة، وكذلك جاء من الرواية الأخرى أيضا في رواية الحسن عن جابر عند النسائي أنه صلى بهم ركعتين وسلم، هذه صريحة تبين رواية البخاري ومسلم أنه سلم بهم عليه الصلاة والسلام. وهذه من أيسر صفات صلاة الخوف. كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في أنه لا بأس بنعي الميت، وأما حديث النهي عن النعي حديث حذيفة وحديث مسعود فهما حديثان ضعيفان، فلا بأس بنعي الميت. والنعي المراد به هنا الإعلام، ليس النعي الذي يكون على سبيل المفاخرة، لا، نعى النبي معنى أنه أخبر، فهذا لا بأس به، إنما إن ثبت الخبران فالمراد به النعي الذي على طريق الجاهلية يصيح في الأسواق والطرقات يا نعى فلان أنعى فلان ونحو ذلك، أما النعي بمعنى مجرد الخبر والإعلام بذلك فهذا لا بأس به، ولأن فيه مصالح يعود إلى الميت ولأهل الميت ولمن أيضا يريد المشاركة في الصلاة عليه والتعزية ونحو ذلك من المصالح الدنيوية وربما الدينية، وقد تكون سببا في الائتلاف والاجتماع. قال وخرج الذي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وبين مسافة عظيمة ولا تبلغ إلا شهر أو أكثر، ومع ذلك علم عليه الصلاة والسلام بموته بالوحي، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع، فيه أن المشروع أربع تكبيرات، وهذا هو قول جماهير العلماء، وهذا ثبت أيضا في حديث جابر في الصحيحين كبر أربع تكبيرات، في حديث ابن عباس أيضا كبر أربع تكبيرات على ذلك القبر حينما سأل عنه وكانوا قد صلوا عليه ولم يريدوا أن يشقوا عليه عليه الصلاة والسلام فيعلموه وكان قد مات في الليل فدفنوه، ثم قال دلوني على قبره فذهب وكبر عليه أربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام. حديث جابر أن النبي صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث عند مسلم فصفنا صفين، هذا لفظ البخاري في الحقيقة ولفظ مسلم فصفنا صفين، وفي دلالة على أنه يصف في الصلاة كما يصف الجنازة كما يصف الصلاة، وأنه يشرع تسوية الصفوف، هذا هو الصحيح، لا بد أن تسوى صفوف الجنازة، لا يقال إن الجنازة لا تسوى صفوف، لا، فإنها تسمى الصفوف خلافا لعطاء وجماعة الذين قالوا إن صلاة الجنازة لا يشترط أو لا يجب فيها تسوية الصفوف، والأظهر من مشروعية تسوية الصفوف عام للصلاة كلها الفرائض والجنائز على الخلاف في الوجوب أو عدم الوجوب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، كذلك أيضا هذا الحديث أنه كبر عليه أربعا، وكذلك حديث هريرة في الصحيحين أنه رجل يقوم المسجد فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فذهب وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. في حديث زيد بن أرقم عند مسلم أنه كبر خمسا عليه الصلاة والسلام، وجاء في آثار أخرى التكبير بأكثر من ذلك، أن كذا من ذلك أن علي رضي كبر على سهل بن حنيف وقال إنه من أهل بدر، وعند البخاري في التاريخ كبر عليه ستا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وفيه دلالة على وجوب كفن الميت، وهذا محل إجماع، وأن كفنه من رأس المال مقدم على كل ديونه وجميع الحقوق، وأنه في ثلاثة أثواب. قول ليس فيها قميص ولا عمامة، قيل هذا نفي لوجود القميص والعمام، وهذا هو قول الجمهور وهو الأظهر، وقيل إن قول ليس فيها قميص ولا عمامة نفي للمعدود، يعني أنها ثلاثة أثواب ليس معدودا فيها القميص والعمامة، وإنما القميص والعمامة زائد على ثلاثة أثواب، فعلى هذا يكون كفنا في خمسة أثواب، ثلاثة أثواب يماني والقميص والعمامة. وهذا ضعيف، واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كفنا في قميصه الذي مات فيه والحل الثوبان، وهم طريق يزيد بن أبي زياد الهاشم وهو ضعيف. كذلك إذا ما رواه الإمام أحمد من حديث علي من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل أنه كفن في سبعة أثواب، فهذا لفظ شاذ أو منكر، فالثابت هو حديث عائشة رضي الله عنها أنه كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، وفي دلالة على مشروعية الكفن في الأبيض في حديث ابن عباس وجابر البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. عن أم عطية رضي الله عنها الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وهي زينب كما في الرواية الأخرى فقال اغسلنها ثلاثا، يعني وترا ثلاثا أو خمسا، والمعنى لو غسلنا ثلاثا ثم غسلنا رابعا فزيد في السنة أن يزيدنا خامسة، فإن كان لا زال الأذى يوجد فإنه يزيدنا رابعا ثم يشرع أن تزيد خامسة، مثل لو فالوتر فإن الله وتر يحب الوتر، فكذلك طهارة الحي أيضا، فإنه إذا أراد مثلا أن يستنجي فغسل أثر أو أزال أثر البول بثلاثة أحجار، ثلاثة أحجار فبقي أثر فزدت حجر رابع لأنك احتجت إليه إذا تنجاز يسن أن تزيد خامسة حجرا خامسة، من استجمر فليوتر أو خمسا أو أكثر من ذلك، لفظ آخر في البخاري أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، والمعنى عند رؤيتهن الحاجة إلى ذلك بماء وسدر، في دلالة على أن السدر لا يغير الماء كما أن طهارة الميت فهو طهارة الحي، وهو دليل لما قاله جمع من أهل العلم أن الماء إذا تغير بطاهر ما دام أنه لم ينقلب انقلاب تام فإنه يجوز التطهر به، وله أدلة أخرى من حديث أيضا حديث ابن عباس الذي قال اغسلوا ماء وسدر، وهذا سيأتي إن شاء الله. قالت واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، الكافور يؤخذ شيء من الكافور ويدق أو يطحن حتى يصير كالبودرة، ثم يوضع فيه لأنه يصلب الجسم ويقويه، ولأنه يدفع الهوام. فإذا فرغت النفى أذنني، فلما فرغنا أذناه أي أعلمني فأعلمناه، فأعطانا حقوه هو الإزار يعني الذي يلي جسده عليه الصلاة والسلام، وقال أشعرنه، أي أشعرنه يعني اجعلنه يلي جسده، كما قال عليه الصلاة والسلام أن في حديث أنس وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: الناس شعار، الأنصار شعار، الأنصار شعار، والناس دثار. الشعار هو الذي يلي الجسد مثل ما يسمى بملابس الداخلية، والدثار هو ما فوقه مثل الثوب القميص الذي فوقه أو نحو ذلك، هذا هو الدثار، لأنه يتدثر به أو ما يلتحف به. وفي رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك أيضا في البخاري عندهما، وقال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، وقال: وإن معتقات وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذه الروايات الثلاث متفق عليها عند الشيخين، متفق عليها عند الشيخين: ابدأنا بميامينها، وأن السنة البداءة باليمين، بمعنى أنه حينما يراد غسل الميت فليبدأ بشقه الأيمن من كتفه إلى جنبه الأيمن، وأسوى كذلك جهة ظهره من جهة اليمين، والفخذ اليمنى والساق اليمنى، ثم بعد ذلك جهة الشمال هكذا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا اغتسل من الجنابة كان يبدأ بالشق الأيمن، كما في حديث عائشة أنه أخذ ماء فأفرغ على شق الأيمن، ثم غرفة فأفرغ على شق الأيسر، ثم أخذ ثالثة فأفرغها على رأسه عليه الصلاة والسلام، حتى يعني تصيب وسط الرأس وجوانبه هنا وهنا. وأن المعتقات وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وأنه الأولى أن يجعل قرون، وأنهن هن الذي فعل ذلك، لكن في الغالب أنهن لا يعني لا يفعلن ذلك إلا بأمره عليه الصلاة والسلام، لأنه مطلع الحال وكان قريبا منهن، ويقول: إذا فرغتن فآذني. فلم يستأثرن بهذا، بل كان بما يظهر الله بعلمه. وجاء عند ابن حبان بسند صحيح: واجعلن رأسها ثلاثة قرون. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة في آخر العام العاشر من الهجرة، وهي حجة الوداع، إذ وقع عن راحلته فوقصته، في لفظ أو قال فأوقصته، أي دقت عنقه، فمات رضي الله عنه في ذلك الموطن العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر مثل ما تقدم، وكفنوا في ثوبين. وفي أن المحرم كفن في ثوبين ويكون شاهدا عليه، بخلاف الحلال فإنه يكفن في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب على المشهور. وهذا جاء في حديث ليلى بنت قانف الذي رواه أبو داود من رواية نوح بن حكيم الثقفي، هو مستور، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان قريبا منهن فناولهن الحقى، ثم وهو الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم كذلك بعد ذلك ناولهن ثوبا آخر، ثم لفت في الثوب الآخر الأخير الخامس. وهذه الرواية جاءت عند الجوزقي يقول حافظ بإسناد صحيح، بإسناد صحيح ذكر خمسة أثواب، وكأنه والله أعلم، لأن المرأة في حال الحياة سترها أبلغ من ستر الرجل، فكان أيضا في حال الوفاة سترها أبلغ من ستر الرجل، والواجب هو ثوب يستر جميع البدن، الواجب ثوب يستر جميع البدن، واختلف هل يجب أكثر من ذلك. ثم أيضا ثلاثة أثواب هذه هو السنة، ولو كان يستره ثوب واحد ويخرج من ماله، ولو أبى الورثة، لو فرض أن الورثة أبوا يقول يكفي ثوب واحد، فإن الواجب أن لا يؤخذ بمنعهم، لأن هذا خارج من المال وهو مقدم على كل الحقوق الأخرى. قال: وكفنوا في ثوب، ولا تحنطوه لأنه محرم، ولا تخمروا رأسه فهو محرم، ولذا إحرامه باقي ولا يبطل إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعند النسائي أنه قال: كفنوا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، وهذه عند مسلم، وهي جاءت من أكثر من طريق، وهي رواية جيدة، يعني وتكلم فيها بعضهم، لكن ذكر الحافظ جماعة أنها رواية من تكلم فيها فإنه لم يتحقق طرقها، وبين الحافظ هذا رحمه الله، يعني تكلم فيها بعض العلم من الحفاظ رحمة الله عليهم، والحافظ رد هذا، ولهذا قال: ولا تخمروا وجهه، ولا تخمروا وجهه، وهذا هو الأظهر هذا، وأنه ولهذا يؤخذ من ذلك أن الحي كذلك، أن الحي كذلك أنه لا يستر وجهه، وأنه ليس خاصا بالميت، ليس خاصا بالمحرم، حينما ليس خاصا بالمحرم بل هو عام لكل محرم. الوقص هو كسر العنق. عن أم عطية الأنصاري رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا قالت رضي الله عنها بحسب علمها، وإلا فقد علم العزيمة غيرها، وهو أن المرأة تنهى عن اتباع الجنائز أنه في الغالب يكون سببا لعويلها وصياحها، خاصة مع شدة المصيبة. وإذا كانت المرأة تنهى عن زيارة القبور مع برودة المصيبة وطول المدة وتكون قد تسلت، فكيف تتبعها في حال شدة المصيبة؟ فإن العزيمة في ذلك، فإن العزيمة في ذلك، وهو أنها لا تتبع الجنازة لما في ذلك من النياحة والصياح في الغالب. ولو فرض أنها قد لا يقع من بعضهن، فإن الحكمة والمعنى إذا كان خفيا أو ليس واضحا يعلق الشارع الحكم بمظنته، وهذا هو، واتباعها مظنة للصياح والعويل فتضر نفسها وتزعج غيرها وتؤذي الحي وتؤذي الميت، فسد الشارع هذا الباب. ولذا كما تقدم فإنها تنهى عن زيارة القبور لما في هذا من المعنى. وفي حديث رواه النسائي وابن ماجه من حديث عمر أنه رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى امرأة تتبع جنازة، فصاح بها عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر دعها، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. لكن هذا حديث ضعيف من رواية سلمة بن الأزرق الحجازي، وهو مجهول الحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسرعوا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة، المراد بذلك المشي بها، لكنه إسراع ليس إسراعا شديدا، إنما يكون نوع من الرمل، كما في حديث بكرة عند أبي داود: لقد رأيتنا نرمل رملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود بإسناد جيد، وأنكر على هؤلاء القوم. لكن ليس بواجب، لما روى أبو داود من حديث أبار رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أتي بدابة ليركبها، قال: ما كنت لأركب، يعني مع جنازة، قال: ما كنت لأركب والملائكة يمشون. وكذلك لما روى الخامس من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود الترمذي: الراكب خلف الجنازة والماشي عن يمينها وعن شمالها أمامها وقريبا منها. قال: والماشي. فهذه أخبار تدل على أنه لا بأس بالمشي، لكن يكون مع همة وشدة، ولكنها مشي ليس فيه إسراع شديد، بمعنى أنه ربما تتضرر وربما يخضون خضا يتعب الماشي ويضر الجنازة. لا، ولهذا قال: أسرعوا. وقال بعضهم: أسرعوا بالتجهيز، بتجهيزها وعدم تأخيرها. والأظهر والله أعلم أن المراد الإسراع بها هو الهمة فيه. ولهذا قال: فإن تكن صالحة فخير تقدمونه، هذا واضح، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وشر تضعونه عن رقابكم. ويحتمل أن يقال إن المعنى والظاهر إذا كان له معنيان ولا يتنافيان فلا مانع من حمله عليهم، فيقال: أسرع بجنازة بتجهيزها وعدم التأخير، فيستعجل في غسلها وكفنها ثم بعد ذلك في حملها والهمة بذلك، فيبادر بذلك مع الهمة في المشي وعدم التباطؤ. ولهذا عند أحمد أنه عليه السلام قال: لا تدبوا دبيب اليهود. ولعل هذا يكراد بذلك هو المشي الضعيف الذي كالدبيب، أما إذا كان مشيا في همة فلا بأس، وإن لم يكن بمعنى الركف هذا منهي عنه، وقد جاء في رواية النهي عنه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، عند مسلم أنها أم كعب، فقام وسطها، يقال وسطها ووسطها، وفي دلالة على أن المرأة يقوم الإمام وسطها، والرجل يكون عند رأسه. هذا في حديث أنس عند الترمذي أنه قام وصلى على رجل فقام عند رأسه، وامرأة فقام وسطها، فقال له أبو غالب: هكذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامك من الرجل وراء؟ قال: نعم. وعلى هذا إذا كانت امرأة ورجل فإنه في هذه الحالة يوضع وسط المرأة، يعني يكون رأس الرجل عند وسطها، فيصلي على عند رأس الرجل وسط المرأة، وسط المرأة حتى يكون صلى على عليهما جميعا في الموضع الذي هو موافق للسنة. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن عبد الله بن قيس، وأبي موسى هو عبد الله بن قيس، أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. هذا الحديث لو قال البخاري رواه البخاري معلقا لكان أولى، لأنه لم يروه مجزوعا موصولا بل رواه معلقا مجزوما به، فقال: وقال الحكم موسى القنطري، ورواه مسلم موصول، فهو رواه البخاري معلق مجزوم به ورواه مسلم موصولا. والعادة أنه في مثل هذا ينبه، ولأن قد يذكر روايات خارج عن شرطه لكن ينبه. وذكر الحافظ أنه وقع في رواية أبي الوقت وهو عبد الأول بن عيسى السجزي الحافظ الكبير رحمه الله، وقع في روايته: حدثنا الحكم موسى القنطري، فرد ورد هذا، وأنهم لم يذكروا الحكم في رجاله الذين يعني روى عنهم، وأنه ليس من شيوخ، إنما روى عنه معلقا كما في الروايات الكثيرة عن البخاري رحمه الله. الصالقة التي ترفع صوتها، والحالقة تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، وهذه كلها تدل على الجزع وعدم الصبر، وأن هذا الفعل من المحرمات التي لا تجوز، التسخط للمقدور. عن عائشة رضي الله عنها: لكن المشروع هو في ذلك البكاء ودمع العين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يعذب الله بهذا، وأشار إلى لسانه تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نساء كنيسة رأتها بأرض الحبش وقال لها ماريا، وفي أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر له هذا أنكره، بدلالة على أنه إذا ذكر أمر منكر، إنسان يعني ذكر بعض مشاهداته في مكان أو صار يحكي ما رأى في سفرته وأنه رأى كذا وكذا في مجلس عام، فإنه ينبغي أن يبين أن هذا من الأمر المنكر الذي لا يجوز، أو يبين غيره، ولا يسكت عن هذا، لأنه قد يسمعه بعض الناس ويظن أنها مجرد مشاهدات، وأنه حينما يسمعه بعض الناس وخاصة إذا كان شخصا يؤخذ عنه فقد يغتر بمثل هذا ويظن أن مثل هذا لا بأس به، وأن الذهاب إلى هذه المكان لا بأس بها، بل يبين أن هذا من الأمر منكر وأنه لا يجوز الذهاب إليها إلا على وجه تكون المصلحة ظاهرة في ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أندية قريش ومجامعهم ويبين لهم ويدعوهم إلى التوحيد وإلى توحيده سبحانه وتعالى وإلى عبادته وإفراده بالعبادة. قال: وكانت أم سلمة أم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه وقال عليه الصلاة والسلام، بين ذلك أولئك، يبين يعني أولئك، ويخاطب أم سلمة وأم حبيبة وعائشة كذلك، إذا مات في الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأيضا بيّن هذا المعنى في حديث ابن عباس وأبي هريرة: قاتل الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بيّن عليه الصلاة والسلام وكرر هذا في حياته وفي مرض موته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، وهذا تأكيد على هذا الأمر، ولهذا وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبر غير أنه خشي أو خشي ضبط بهذا أن يتخذ مسجدا، وفي دلالة على أنه لا يجوز البناء على القبور، وهذا محل إجماع من السلف رحمة الله عليهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجود عابي دعوى الجاهلية، كما تقدم في حديث أبي موسى، وأن هذا من التسخط بالمقدور وأنه لا يجوز، بل الواجب هو الرضا والصبر والاحتساب، ولا يمنع إنسان يحصل له حزن فإنه حينما يصبر يجر وتعلو درجته وينزل الطمأنينة، تنزل الطمأنينة والرضا في قلبه، أما حينما يجزع يحصل ضد مقصوده مع أنه آثم بهذا الفعل إن لم يتب منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وهذا فضل الصلاة على الجنازة وفضل شهود الدفن، والمراد أنهما قيراطان، وليس المعنى أنه قيراط للصلاة وقيراطان للدفن، لا، وأن ثلاثة قريط لا. والذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تبع جنازة مسلم ثم صلى عليها ثم تبع حتى تدفن فإنه يرجع بقراطين من الأجر. وهذا واضح ومفسر ومبين لجميع الأخبار في هذا الباب. ولما سمع ابن عمر هذا الحديث أرسل إلى عائشة رضي الله عنها، وكان قد أخذ حصيات في يده، فلما جاءه الرسول فقال إن عائشة صدقت أبا هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح، ورأى بيّنت أنه أنها روت ما روى وذكرت ما ذكر رضي الله عنه. وكذلك روى مسلم من حيث ثوبان هذا المعنى، وفي رواية في صحيح مسلم أنه قال: أصغرهما مثل أحد، وفي رواية: مثل الجبلين العظيمين. نعم. Thank you. كتاب الزكاة. الزكاة بناء عن النماء، فهي تنمي المال وتنمي صاحب المال، وكذلك أيضا حين يأخذها المحتاج على نية الاستعفاف بها فإنها سبب لطهرته، ففيها البركة والخير من زكى الشيء إذا نما، وكذلك زكى الزرع إذا طال. حديث عبد الله بن عباس، وهي أحد أركان الإسلام التي أجمع العلماء عليها، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، وهذا في الصحيحين حديث بن عباس، وجاء عند مسلم رواية عبد الله بن عباس عن معاذ، وفيه إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب، إشارة إلى أنهم أهل العلم، عليك أن تستعد لمحاجتهم ومناظرتهم، فقال: إنهم ليسوا كغيرهم، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيه أن أول واجب هو التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هذا هو الواجب، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وكان يأمر إذا بعث البعوث بالدعوة إلى التوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كما في الصحيحين، جاء حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. نعم، فإنهم أطاعوا إذا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد هذا ترتيب في الدعاء، ترتيب في الدعاء، يعني لأن هذا أدعى إلى القبول، وأن يدعوهم خصلة خصلة، وكلما استجابوا لخصلة كان أيسر أن يستجيبوا لخصلة، فلو دعاهم جملة ربما يستثقلون ذلك، فلهذا من حسن الدعوة أن رتبها وأن أمره أن يكون دعاؤه إياهم بالحكمة الذي هو من أسباب قبولهم. فأخبرهم فإنهم أطاعوا ذلك فأخبر أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم من الليل، في دلالة على أنه لا يجب الوتر، لأن هذا الحديث في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر، وإن كان هناك أدلة أخرى، لكن هذا من أقوى الأدلة في ذلك، وأنه لا يجب شيء غير الصلوات 5، إنما يجب شيء منها بعارة، مثل من أوجب صلاة الكسوف مثلا ومن أوجب صلاة العيد، لأن المراد الصلوات الراتبة في اليوم والليلة، أما ما سوى ذلك فإنه قد يكون واجب بأن يجبه العبد على نفسه للنذر، أو يكون واجب على أحد القولين، وذلك في الصلوات العال التي ليست راتبة كالعيد والكسوف عند من أوجب هذه الصلوات. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، وهذا هو الشاهد، وهي الزكاة، تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء، في دلالة لقول من قال إن الزكاة يجوز نقلها، قال فقراء، وهذا المراد تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد إلى فقراء المسلمين، وقيل إلى فقراء وفقراء البلد، وهذا فيه نظر، والأظهر الله يعني يجوز نقلها عند شدة الحاجة، وإلا فالأصل أن الزكاة تصرف إلى فقراء البلد. فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني نفيس المال، وخذ من الوسط، وهذا هو العدل، واتق دعوة المظلوم، يعني وإن كان كافر وإن كان ظالم كما عند أحمد، إن كان كافرا أو فاجرا ففجوره على نفسه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين، أو لأنصرنك أنت يعني أيها المظلوم ولو بعد حين. حديث أبي سعيد الخدري، سعد مالك بن سنان رضي الله عنه، توفي سنة 74 وقيل قبل ذلك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدق، الأوقية 40 درهم، فالمعنى 100 درهم من الفضة أو ما يعادلها، وهي 56 ريال بالفضة بالريال العربي، وهي بما تساوي، وهي نحو من يعني بالغرامات نحو 597 غرام من الفضة، فإذا بلغ هذا القدر كان عنده من المال ما يساوي هذا القدر، وكان غرام الفضة مثلا بريال كان النصاب نحو 600 ريال، وهكذا لو كان بريالين، وهكذا بحسب قيمته، والذهب 11 جنيه و3 أشباع وهو 20 مثقالا، وهي 85 مثقال، 85 غرام، 85 غرام، وهي 20 مثقال، إذ المثقال 4 غرامات وربع. ولا فيما دون 5 ذود صدقة، الذود الإبل، والمعنى أنه ليس لا يجب في أقل من 5 إبل، وسمي الذود ذودا لأنه من ذاد يذود ذودا، ولأن من كان عنده 5 إبل فإنه ذاد عنه الفقر، بمعنى أنه عنده 5 من الإبل يستفيد منها بحلب ونحو ذلك، وهذا رأس مال لا بأس به، كأنه ذاد أي دفع عنه الفقر، ولهذا سمي الذود من ذاد يذود ذودا إذا دفع الشيء. قال ولا فيما دون خمسة أو سوق صدقة. الوسق 60 صاع والمعنى 300 صاع، و300 صاع بالنحو بالكيلو تزيد على 600، فمن بلغ عنده 600 فلا حوط أن يزكي من حب أو ثمر على خلاف في بعض ما يجب. وبالجملة الزكاة تجب في 10 أصناف، في 9 أصناف في الإجماع، في البر والشعير والزبيب وفي البر والتمر الرطب، وكذلك في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم 9، وهذه بلا خلاف. والعاشر عروض التجارة، هذا عند عامة العلماء، هذه 10 أصناف لا إشكال وجوب الزكاة فيها، وما سوى ذلك وقع فيه خلاف. عن أبي هريرة نعم ولا فيما دون خمسة أو سوق صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والمراد الفرس إذا مراد المملوك العبد إذا كان للخدمة، أما إذا كان للتجارة فتجب زكاة التجارة فيه وتجب فيه زكاة الفطر. وكذلك الفرس، الفرس الذي يستخدمه ولو كان عنده من الأفراس يبيع فيه ويشتري التجارة ففيها زكاة تجارة. وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق، هذا في الحقيقة أنا ما وجدت هذا اللفظ في أحد من الصحيحين ولا غيرهما، فلا أدري عن هل يوجد ينظر. ووجدت عند أبي داود بسند فيه رجل مبهم هذه اللفظ، وفي لفظ لزكاة الفطر في الرقيق. والمعروف ليس على المسلم في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر، هذا في مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، العجماء جبار البهيمة، جبار أي هدر، بمعنى أنها لو أتلفت شيئا فإتلاف هدر هذا ما لم يكن صاحبها معها أو كان مفرطا بها، فلو أتلفت شيئا فالعجماء جبار إلا إذا كان معها أو كان إتلافها بتفريط منه. والبئر جبار بمعنى أنه لو استأجر إنسان يحفر بئر فهلك في البئر أو سقط عليه تراب البئر فهو جبار هدر ليس عليه شيء. والمعدن جبار كذلك، لو أن استأجر إنسان يحفر في هذا المكان يستخرج له معدن من معادن الأرض من عدن إذا قام معدن، لأنه عدن إذا قام من معادن الأرض فهلك في هذا الموطن فلا شيء عليه. وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، والخمس هذا الصحيح أن مصرفه مصرف الفي وليس مصرف مصرف الزكاة. والصحيح أن الركاز ليس له حول ولا نصاب، فالمعنى أي قدر من الركاز يجده الإنسان وعليه علامات الجاهلية وأسماء ملوك الجاهلية نحو ذلك فإنه فيه الخمس 20% ويخرجه في الحال وليس له نصاب. الجبار الهدر الذي ليس فيه، والعجماء الدابة البهيم. عن علي بن هريرة رضي الله عنه هذا اللفظ ساقه المصنف رحمه الله هو لفظ مسلم، هو لفظ مسلم قوله فهو فهي علي ومثلها، هذا لفظ مسلم. لفظ البخاري فهي لفظ البخاري فهي عليه صدقة ومثلها معها فهي عليه صدقة، وفي لفظ آخر فهي علي، ولعل هذا أقرب فهي علي لأن جاء في حديث جيد رواه داود أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس صدقة سنتين، استسلف صدقة سنتين. فقوله منع ابن جميل وخالد وليد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم الجميل إلا أنه كان فقيرا فأغنى الله، المعنى أنه يجب عليه ذلك. وأما خالد فإنك تظلمون خالد، فإنه احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، كيف يمنع الزكاة؟ هذا يبعد أن يمنع الزكاة خالد، هو جعل ماله وقف في سبيل الله، المعنى لا، إما أنه لا يمنع الزكاة، إنسان يتبرع ماله كله في سبيل الله فلا زكاة عليه. كذلك أيضا هو في نفس الحال لا تجب فيه الزكاة لأنه مال موقوف في سبيل الله، أو أنه وقف معظم ماله في سبيل الله، فكيف يمتنع من دفع الزكاة التي هي يعني شيء يسير بالنسبة للمال. وأما نعم وأقل في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، بين سبب ذلك. وكما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال استسلم الصدقة ثم قال يا عم أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه أي مثله وهما يرجعان إلى أصل واحد. عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، هذا في ذكر مال الفي وذكره لأنه من مال الفي، ومال الفي كذلك هذا ورد خبر في حديث أنس في الصحيحين، فالإمام يتصرف فيه بما يراه على الصحيح، وهذا مما وقع فيه الخلاف بين الصحابة بين أبي بكر وعمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبس بعض المال وكان يصرفه في مصالح المسلمين، ثم بين عليه الصلاة والسلام ما له على الإنصار من المنة حينما وقع ما وقع في أمر هذا المال، فرضوا رضي الله عنهم حيث قال لهم هذا الكلام العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا هجرة كنت امرأ من أنصار، ولو سلك الناس شعبا وجسكت شعبا. الأنصار والناس دثار والأنصار شعار. ثم قال: إنك سترون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد وقع على ذلك ووقع عليه من الشدة رضي الله عنهم، حتى في صحيح مسلم أنه عليه قال: اللهم اغفر للأنصار ولذرار الأنصار ولذرار الأنصار. لأجلي ولهذا كان يكتب بعضهم لبعض هذا الحديث، يصبر بعضهم بعضا ما وقع عليه من الشدة بعد ذلك ومن ظلم بعض الولاة الذين ظلموهم رضي الله عنهم. باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وهذا واجب بلا خلاف، وجوب صدقة الفطر، وضيفت إلى الفطر لأنها بسبب الفطر. وأوقال رمضان على الذكر والأنثى، وذلك أنها تجب لمن أدرك ليلة العيد، فهي سببها هو إدراك ليلة العيد. فمن ولد قبل غروب الشمس أو أسلم الكافر قبل غروب الشمس إن تجب عليه زكاة الفطر، ولو ولد بعد غروب الشمس مثلا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس فلا تجب عليه زكاة الفطر، على قول الجمهور خلافا للأحناف رحمة الله على الجميع. أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمقصاع من تمر وصاع من شعير، فعدل الناس بنصف صاع من بر على الصغير والكبير. والصواب أنه صاع كما في الحديث، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا اللفظ رواه البخاري، وذلك أنها ينتهي وقتها بذلك ولا تؤخر إلى ذلك اليوم. فمن أخرجها بعد ذلك فكما حديث ابن عباس: من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود بإسناد جيد. إلا من كان معذور مثل إنسان نسيها أو وكل إنسانا يخرجها فنسي فهذا يخرجها. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت سمراء قال: أرى مدين من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقول قول أبي سعيد، هذه الرواية لمسلم وحده. وقولك صاع من طعام، المراد بالطعام هو ما كان يطعم في ذلك، ولهذا كان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط، فهذا هو المراد به. وفيه دلالة على أن إخراج صدقة الفطر مما يقتاته الناس، وهذا هو الصحيح وهو الذي جمع منها العلم. فلذا إذا كان مثلا قوت الناس تغير فلا نقول تخرج شعير، فالشعير في مثال الأيام ليس من قوت الآدميين، ولذا لو اقتات الناس نوعا من الطعام ولا يقتاتون البر فإنك تخرج مثل ما يخرج الناس اليوم الأرز، ولأنه هو قوتهم، وهذا هو الصحيح أنه يخرج من القوت. نعم. Thank you. كتاب الصيام. الصيام هو الإمساك اللغة، هو في الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. حديث هريرة رضي الله عنه: لا تقدم أصل لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فمن كان معتادا أن يصوم يوما من أيام كالاثنين أو الخميس فوافق اليوم التاسع والعشرين أو الثلاثين فإنه يصومه ولو كان هذا اليوم يوم مشكوك فيه، وذلك أنه لا ينبغي أن يترك عليه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: هل صمت من شر هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا افطرت فصوم يومين. والمعنى فيما يظهر الله. واعلم أنه رجل كان يصوم آخر الشهر ثم سمع النبي يعني يقول: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، فأمسك عن الصيام، فبين له عليه الصلاة والسلام أن من كان له صوم فإنه يستمر على صومه بخلاف من كان يقصد الصوم قصدا لهذا الوقت، فهذا ممنوع لأنه يزعم أنه يحتاط للشهر والشهر محدود فلا تحتط له، ثم ربما يعتقد أن هذا الاحتياط واجب فيدخل في الشهر ما ليس منه، فالاحتياط في العبادات على هذا الوجه لا يجوز. وكما أن الصلاة محدودة بوقت فلا يجوز التقدم قبل ذلك، كذلك أيضا لا يجوز التأخر، ومثله الصوم. فهذا يفصل بين الصوم الواجب لمن لم يكن له عادة. ولهذا قال في حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا يعني في أول الشهر، وإذا رأيتموه أي في آخر الشهر فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا، يعني أن لم تروه ولم تبصروه فاقدروا له، اقدروا له يعني احسبوه من أول الشهر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كان يحتاط لرمضان لشعبان ما لا يحترز أو يحتاط لغيره من الشهور عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة أن يحسب من أول الشهر، فالمعنى أنه يقدر من أول الشهر ويعرف دخول الشهر دخول الشهر. فإذا عرفنا دخول شهر شعبان نعلم من خروجه فنكمل، فإذا ضبطنا أوله ضبطنا آخره. فإذا كان ليلة 30 نرى الشهر، هل نرى الهلال؟ فإذا لم نرى فإن نكمل العدة، نكمل العدة فاقدروا له، وليس معنى ضيقوا له، المعنى أنه يحسب ويعلم قدره. ولهذا قال: إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فاقدروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولمسلم فاقدروا 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا واضح فأكملوا عدة، وللبخاري فأكملوا عدة شعبان 30، المعنى فاقدروا له. ولا يمكن أن نكمل عدة شعبان 30 إلا إذا علمنا دخول الشهر شعبان، فينبغي أن يعلم دخول شهر شعبان ويحتاط له وينظر الهلال، فإذا أحكمنا دخوله إما برؤية الهلال أو إكمال عدة الشهر رجب الذي قبله فعلمنا دخول شهر شعبان، فنعلم خروج شهر شعبان ونعلم بداية شهر رمضان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله فأكمل العدة يشمل شهر رمضان وشهر شوال أيضا والشهور الأخرى، فنكمل العدة إذا لم نرى الهلال. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة السحور من جهات، من جهة أو استعانة بهذا الطعام على الصيام. وفي الحديث أنه كان يستعين بأكلة السحر على الصيام وبالقيلولة على قيام الليل عند أبي نعيم. وفي حديث عبد الله عمرو العاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر. وقال: إن الله وملائك صلون على المتسحرين. وحديث سعيد الخدري: ولو أن يتجرى أحدكم جرعة ماء. وكذلك حديث في حديث عباد بن سارية: السحور الغداء المبارك، عند أبي داود بسناد جيد، وعند أبي داود بسناد جيد: نعم سحور المؤمن التمر. فهذه بركات: أولا استعانة بالسحور على الصيام، الثاني أنك في هذا الوقت هو وقت آخر الليل وأنت تؤدي هذه العبادة مخالفة للكتاب، ففيه أجر عظيم، وربما يدعو الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى فتجاب دعوته في وقت النزول الإلهي ووقت استغفار الملائكة، وهو استعداد لعبادة، وفيه أيضا تبكير إلى الصلاة، فهي بركات دينية ودنيوية على العبد. وقال: إن في السحور فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال: قلت زيد: كم كان بين أذان والسحور؟ عند البخاري: كان بين سحورهما ودخولهما في الصلاة. هذا يبين أنه يعني تسحر، أن سحوره كان قريب من طلوع الفجر. قال: كم بين سحورهما ودخولهما في الصلاة، يعني إقامة الصلاة. وقد يستفاد منه والله أعلم أنه لم يكن يطيل الوقت بين الأذان والإقامة في رمضان، لأن إذا كان بين السحور وبين إقامة الصلاة قدر 50 آية فهذا يعني وقت يسير، قد يكون نحو 2 ساعة أو أقل أو يزيد قليلا ينقص قليلا، الله أعلم. المقصود أنه وقت يسير، قال قدر 50 آية، 50 آية ليست طويلة ولا قصيرة، يعني وسط. عن عائشة أم سلمة رضي الله عنه، فيه إشارة إلى اجتماع السحور، وفيه إشارة إلى تأخير السحور، وفيه إشارة إلى نفس السحور، وأن يشرع التسحر، يشرع التسحر كما تقدم للفوائد اللي سبقت. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام، في دلالة على صحة صوم الجنب. وفي قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض والخيط الأسود، أنه دلالة على دلالة التنبيه أنه لا بأس بصوم الجنب، لأن يفهم من ذلك أنه إذا كان لا بأس من الصوم والأكل والجماع حين طلوع الفجر ضرورة أنه يدرك الفجر وهو جنوب، وهو في هذا الخبر أيضا. وفي دلالة على أن قوله من أصبح جنوبا فلا صوم له أن هذا إما كان في أول الأمر أو أنه ليس مرفوع من قول أبي هريرة، والحديث ذكره البخاري رحمه الله ذكر الخلاف فيه. قال الحرة أرض تركبها حجارة، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي لفظ صحيح فلا قضاء عليه ولا كفر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن من نسي فأكل أو شرب فلا قضاء عليه ولا كفر، وهذا هو الصواب خلافا لجماعة من أهل العلم. لكن إذا رأيت من يأكل ويشرب وصائم فإنك تنبهه، لأنه في الظاهر فعل لا يجوز، وعليك أن تنبه أخاك وهو في هذه الحال لا شيء عليه، وأطعمه الله وسقاه وصومه صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. الحديث فيه أنه ذلك الرجل جاء معنا، والظاهر والله أعلم أنه كان متعمد، وفي أن لا بأس أن الإنسان يذم نفسه يقول هلكت، جاء في رواية وأهلكت واختلف في صحتها، وجافر أنه يلطم شعره ويلطم وجهه وينتف شعره ونحو ذلك. فأخذ بعض العلماء من هذا أن الإنسان إذا اشتد به الأمر وفعل أفعالا يلوم بها نفسه مثل هذا الفعل هو ينبه، لكن لا يشدد عليه في ذلك لأنه قد يدركه شيء من الشدة والندم، ولهذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا القول. وإلا فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم كما في صحيح مسلم، لا، وهذا من شدة توبته وخوفه وقع له ما وقع، فالنبي عليه هون عليه وقال له ما قال، وقال هل تجد رقبة فقال لا أملك غيرها، وقال هل تسأل صوم شهرين متابعين فقال هل أتيتم أتيت إلا من الصيام، ثم قال تسأل أن تطعم 60 مسكينة فبينه لا يستطيع. وفي رواية قال في رواية قال إننا بتنا وحشين أو وحشيين ليس عندنا شيء. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الطعام أمره أن يأخذه وأن يطعمه أهله. وفي هذا دلالة على أنه في هذه أنها مرتبة، أن كفارة وطفر أنها مرتبة على الصحيح وقول الجمهور، وما جاء في مسلم من عدم ترتيبها فإن هذه الرواية مختصرة، والصواب أنها مرتبة مثل كفارة الظهار سواء بسواء. وفيه أيضا أن من عجز عنها هل تسقط عنها ولا تسقط عنها خلاف، قيل تسقط عنه الكفارات مطلقا، وقيل تسقط عنه كفارة الوطء في رمضان، وقيل تبقى دينا في ذمته ولا تسقط عنه. ومن قال إن تسقط قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعمه أهلك، والإنسان لا يكون مصرفا لزكاته. ثم هذه جاءته وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه محتاج إليها، ولم يقل بعد ذلك إذا أيسرت فعليك أن تتصدق، فأخذ منه بعض العلم أنها تسقط إذا كان حال وجوبها ليس قادرا عليها كما في هذا الخبر. قال الحرة أرض تركبها حجارة سود، يعني والمدينة فيها حرتان، نعم، والله أعلم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.